لك العقيدة، التوحيد، لك العقيدة. التوحيد. بارك الله فيك. 7 منظمات، نعم 4 منظمات موحدة، زين. تمثل الشعب الأفغاني في التوحيد. ليش عم تفكر؟ أنت مرارا قلت لا، والآن الآن تغير ليش عم تفكر؟ الآن جاوبت الجواب الأول، أنت ما يعني كأنما ما جاوبتك على الشيء اللي تريده، لا، مو جاوبتني سؤال يعني. مرتين، مرتين جاوبتني. الآن يجب أنه لازم أفهم السؤال يعني بصورة أي صحيحة. معلش، أعيد السؤال وكأنه ما وقع السؤال أكثر من مرة. هاي المنظمات الأربعة التي أنت تشهد بأنها يفهمون التوحيد فهما صحيحا، زين زين، نعم، يمثلون الشعب الأفغاني في العقيدة هذه. أستطيع أسأل على هذا السؤال، إنه ما الذي تقصد بيمثلون؟ يعني الشعب الأفغاني نعم، معهم في فهمهم لهذا التوحيد على الوجه الصحيح؟ ضمن المنظمات الأربعة، ضمن المنظمات الأربعة من الشعب الأفغاني يفهمون هذا الأمر، ما هذا الجواب، عداهم ما يفهمون. هذا الجواب شيخ هذا الجواب اللي عندي، يا ما شيخ. الله يهديك لا انت. سياسة ولا لا حقيقة. اسمح لي، لا انت على كل حال، بعرف نفسك ما شاء الله. هذه من فوائد تبادل الرأي. الله أكبر، صار 5 أيام جالس هنا، شو الناس تقول؟ يا أبو مجاهد، الله يرضى عليك، آمين. أنت ولا تؤاخذني، تذكرني بالكلمة المشهورة: وفسر الماء بعد الجهد بالماء. المنظمات الأربعة زايد جماعة الكتاب والسنة، أي مش كلهم من أهل التوحيد؟ نعم، طيب، هل كل الأفغانيين معهم في هذا التوحيد؟ لا شوف بقى، أسفتها. هذا الجواب كان تكرر منك مرتين وهي الثالثة، فليش ما أنت عم تتناقض؟ لا مو انت قلت لي كل، الان ما قلت لي كل، قلت لي يمثل بالبدايه. السؤال اللي صار قلت لي يمثل، الان الشعب قلت يا لي كل شيخ، الشعب الشعب يمثل. الأفغاني، حلو، الشعب الأفغاني بعد ما صفينا منهم من أجل خاطرك أنت الشيوعيين اي وصفيناهم، نعم، شو بقي؟ بقي مسلم. الإسلاميين. نعم طيب، هذول الإسلاميين الآن بتعبير آخر راح أقسم لك إياهم قسمين: نعم علماء وجهلاء. كويس؟ كويس. العلماء هم جماعة التوحيد، نعم سواء كانوا جماعة القرآن والسنة أو المنظمات الأربعة، نعم ماشي؟ ماشي. كل هذول جماعة التوحيد الخالص، هذول العلماء. بقية الشعب علماء؟ طيب، بقية الشعب موحدون؟ هاي لرابع مرة، والحمد لله رب العالمين. إذن الآن نعم انظر المبالغة كيف. شيخ، انا الشيء اللي يعني حاب انبه عليه، انا اخشى انه هذا الشريط يخرج وينتشر، أي شريط؟ الشريط الذي سوف يسجل الان طيب مثل ما حدث في السابق، طيب وقد يكون انتشر، وقد يؤخذ كلامي على ان انا الان امثل فد امر في الجهاد الافغاني، وفي فهم عقيد، وفي فهم تقسيمات معقدة، انا فهمي حسب الذي رايت، فاخشى من هذا الامر، اخشى من الاجوبه التي اتكلم بها. هاي لهذا الحزبية، يعني هاي الحزبية اللي نحن نخشاها. هل انتسابك للجهاد يمنعك بأن تقول الحق الذي تدين الله به؟ انا اخشى، ما انا لا أجبتني، اخشى ما من، لا ما أجبتني. قل لي، لا نهائيا. هل انتسابك إلى الجهاد يمنعك أن تقول الحق، بل تعتقد أن من تمام الجهاد أن تقول الحق ولو على نفسك؟ ما منتهي منه، أنا لم أضع، لم إذا أبدي ما بنفسي الذي إلى تخشاه أنت؟ أخشاه. يعني إذا نشر في هذا الشريط أو في غيره نعم أن الألباني بينتقد سيار أي ويقول في كلامه مبالغة، نعم إما أن يكون كلامه حق أو يكون باطل، صح؟ صح فما الذي يضرك أنت أن يسمع العالم كله انتقاد الألباني للشيخ سيار في بعض النقاط؟ أنا هل قلت يضرك؟ لا طبعا لا، لأن هذا أنا شيخ عالم. طول بالك، طول نعم بالك، طول بالك. أنا ما اعتقدت فيك أنك عالم، نعم هذه واحدة، ولأكون معك وليس عليك، ما اعتقدتك أنك تمثل

فإذا أنا أتكلم الآن عن نفسي، وأنا أحب لأخي ما أحب لنفسي، فلا أريدك أن تكون أنت أنا، أنت أنا في الفرضية، واضح؟ صالح، الآن لك شأنك. قصدي في هذا الأمر أنه جوابي الآن مو وقته، مو وقت الآن، يعني بعد، لأن جواب، الآن في كلام جواب عن ماذا يا أخي؟ عن ال... ال... مو جواب، تعليق عن الكلام اللي تكلمه الشيخ، الشيخ علي، الآن مو وقته، لأن راح ينفتح باب، خير وأنا لا أريد أن ينفتح هذا الباب، خير إن شاء الآن الله. حتى يكمل. طيب، تفضل. هذه ما بيجي معك سامعه، نحن نجي معك، شغل.